أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. تظن إنه يعذبك وأنت تحبه؟ قلنا إن المحب لا يعذب حبيبه. عايزين نبقى يطلق على الواحد مننا هذا الاسم الشريف العالي الغالي، حبيب الرحمن. كان بعض السلف يناجي ربه فيقول: أتراك معذبي وأنت قرة عيني؟ يا رب أنا ما أظن بك ذلك، أنت يا رب قرة عيني، أنا ما بحسش بالحياة إلا لما أقف بين إيديك، إلا لما أناجيك، إلا لما أخلو بيك. هي دي الحياة، هي دي بجد قرة العين. عشان كده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. عايزين نحفظ الكلمتين دول ونناجي بهم ربنا سبحانه وتعالى، ويطلعوا في لحظة الصدق والصفا: أتراك معذبي وأنت قرة عيني. وبعضهم كان يقوم الليل يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وهو في لحظة التواصل والصلة: صلاتك صلاتك. يقف فيجتهد في القيام، وبعد شوية تأتيه الفترة يتعب شوية فيروح قايم، إما متوضي ينهي صلاته ويقوم يتوضى علشان يجدد نشاطه، أو يغتسل ثم يعود فيغلق عليه باب حجرته، يقفل على نفسه ويناجي ربنا سبحانه وتعالى، فيقول له إيه؟ يقول له: إليك جئت، أنا جاي لك أهو يا سيدي ويا مولاي ويا حبيبي ويا قرة عيني. يقول له: إليك جئت، إليك جئت يا قرة عيني. لما ربنا سبحانه وتعالى يمتعك هذا المتاع، لازم تدفع الضريبة علشان تاخد الثمرة العالية دي. ربنا سبحانه وتعالى قال إن اللي هيعيش الحياة الطيبة، لا مش اللي هيعيش العيشة دي، ممكن أي حد يعيش، بس ما فيش حد هيحيا إلا اللي هيحقق شرط المعادلة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعيش يحيى الحياة الطيبة. لو شوف المكافأة اللي يعمل الصالح، ولاحظوا هنا في الآية دي تحديدا، يعني دايما يقدم الإيمان، إنما هنا قال من عمل صالحا، قدم العمل على الإيمان، ما قالش من آمن بالله وعمل صالحا، لا لا لا، أصله الإيمان بيزيد وبينقص، وبيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. فاللي هيعمل صالحا ده المفترض انه حقق شرط الاسلام. يعني ايه حقق شرط الاسلام؟ يعني محقق المعنى الاساسي اللي ادخله في هذا الدين، يبقى قائم لله سبحانه وتعالى بشروط الاسلام الخمس، فده محققها. والعلماء بيقولوا الفرق ما بين الاسلام والايمان ان الاسلام ده المتعلق بطاعات الجوارح، بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بيقيم الامور في الظاهر، إنما الإيمان متعلق بالباطن. فهو خذ الخطوتين ثلاثة الأولانيين اللي هو حقق شرط الإسلام، وبعد كده اجتهد في أعمال صالحة، الأعمال الصالحة دي بلغته الإيمان، فبقى إيمانه بيزيد. عشان كده قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وخص الموضوع علشان يقول المسألة تشمل الجميع، الكل ذكرا كان أو أنثى، اللي هيعمل العمل والعمل ده هيثمر في قلبه الإيمان، الإيمان هيزيد، يبقى هو ده اللي هيرتقي. فلما يرتقي يوصل للمعنى اللي احنا بنتكلم عليه ده، يحيى الحياة الطيبة، يبقى ربنا ويبقى التواصل مع ربنا قرة عينه. ابن القيم بيقول فلا عيش إلا عيش المحبين، فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم. انت عارف المعنى ده؟ عارف لما، ولله المثل الأعلى، بس انا عايز اضرب لك المثال في معنى الحب ده اللي هو بتقرب العيون. في كده واحد لما يحب حد قوي، لما يشوفه يبسط ويبقى طاير من الفرحة، وتلاقيه كده يقوله قرت عينه، قالوا قرت يعني سكنت، يبقى بيبصله ومش عايز يرمش على غيره، فبصص له بس. قرت عينه به أي سكنت وهدأت عينه، فما بقى لا يلتفت. لو ربنا قرت عيني لنا، القلب مش هيزوغ، القلب مش هيلتفت، هتلاقي الهدوء والسكينة والطمأنينة والحياة الطيبة. ده معنى. المعنى التاني قالوا قرت عين أي تصير عينه قارة أي بردة. عارف لما أقول لك عيني عليك بردة، بيضربوا بها المثال برضو لنفس المعنى، إنه اللي عينيه حارة ده اللي هو أصلا بقى جواه مشاكل وآفات، وتلاقيه الغضب طالع من عينيه، هو ده اللي عينيه بيقولوا عليها كده إيه حارة. إنما اللي عينيه بردة ده اللي هو امتلأ قلبه بالأمان والحنان والطمأنينة والسكينة، فقرت عينه بالله. فلا عيش، يلي عايش الضنك بجد، عندك مشاكل مع مراتك، خلافات كتير، البيت مولع نار، دايما رايح جاي في نزاعات وخصومات والصوت العالي والمشاكل دي، عندك مشكلة مع عيالك، ابنك مدوخك مش عارف تعمل فيه ايه، بتحاول معاه بكل السبل، دخلته المدارس ودخلته الجامعات وبتنفق عليه ومش مقصر في حقه، والولد عاق ومش طالع زي ما كان نفسك يكون. عندك مشاكل في شغلك، فكل شوية تلاقي خصومات وتلاقي نزاعات وتلاقي اللي بيظلمك وما يدكش المكافأة المفروض اللي انت تاخدها او المرتب المفروض تاخده. عندك مشاكل. هو ده ضنك العيش. وضنك العيش الأشد بقى اللي هو الأمراض النفسية اللي هي بيقولوا عليها أمراض العصر. قلق طول الوقت، قلقان من كل حاجة، قلقان من بكرة، قلقان من الخبر الفلاني، قلقان هتعرف تعمل كذا ولا مش هتعرف، ياللي لسه ما اتجوزتش هتعرف تتجوز، قلقان بكرة هيبقى فيه ايه، هعرف أصرف، قلقان. أو عنده اكتئاب. الدنيا كلها ما تبشرش بخير، تبص على الدنيا كلها تشوف أحوالنا وتشوف أحوال المسلمين وتشوف وتشوف، تلاقي نفسك هتكتئب. إيه فساد في الحياة الاجتماعية وفساد في الاقتصاد وفساد فساد فساد. يا أخي خلاص بقى، يا رب خلصنا منها على خير. ويقول لك اكتئاب. كل ده يزول، كل ده ما تعيشوش، ما تشوفوش، ما تحسش بيه، لو بقى ربنا قرة عينك. فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إليه واطمأنت قلوبهم به واستأنسوا بقربه. تلاقي نفسك مش عايز تحتك بالناس كتير، الناس بتلغو والناس بتتكلم في اللي لا يفيد ويجيبوا في سيرة الناس، وتلاقي مفيش حاجة بتقربك، فعايز انت ايه؟ تخلو بحبيبك. خلا كل حبيب بحبيبه، هدأت عيون وسكنت نفوس، وخلا كل حبيب بحبيبه، فيا حبيب قلبي إليك جئ. كانوا يقولوا الكلام الحلو ده في الليل لما الناس كلها تنام، يقولوا ايوه كده، كل واحد بقى يخلو بحبيبه، ده حبيبه مراته، ده حبيبه صاحبه، ده حبيبه اهله، ده حبيبه فلان وفلان. انا حبيبي وقرة عيني سيدي ومولاي ربي. فيقول فتنعموا بحبه ففي القلب. اسمع بقى بالله عليك عشان الكلام ده ذهب، واكتبه معايا عشان دي من الكلمات الذهبيات لابن القيم. بيقول ايه؟ ففي القلب فاقة حاجة وشدة احتياج وفقر شديد، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، ولا يلم شعثه بغير ذلك. بيقول لف دور. عايز ايه؟ انت بتحب واحدة صح؟ بتحب فلانة ومعلق قلبك بيها ونفسك تتجوزها، او انت خطبها او انت عاقد عليها ونفسك تنولها، وتحس ان انت لو اتجوزتها هتقر بقى كده وتهدأ وتعف نفسك، مش كده؟ والله هيبقى في قلبك لسه احتياج لو ما دقتش يعني ايه رب قرة عين. فبيقول اهو في القلب فاقة، القلب ده انت تروح تخليه يتعلق بالدنيا، بالشغل، بالزوجة، بالاولاد، بالصحاب، بي بي بي، تلاقي القلب مشعث، تلاقي القلب مشتت، تلاقي جواك حاجة دايما كده منغصة عليك، تقول مش مرتاح. ليه مش مرتاح؟ مش قلنا ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي، الأول منزل الجنة. قالوا للإمام أحمد متى الراحة؟ عايزين نرتاح بقى. قال عند أول قدم تضعها في الجنة، لما تحط رجلك في الجنة وتشوف قرة عينك ساعتها تهدأ. عشان كده بيقول اهو: فمن لم يظفر بذلك بحبه فحياته كلها هموم غموم آلام حسرات. والله مش ده حالنا، مش هو دي مشاكلنا، مش هو ده اللي احنا قاعدين بنشتكي منه في زماننا ده، هموم غموم آلام حسرات. فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، فإن همته لا ترضى فيها بالدون. المحب هيقول لك أعمل إيه؟ أعمل إيه أنا بكثرة فلوس وأنا هتخش معايا قبري؟ هعمل إيه أنا بأني أتطاول في البنيان ويكون ليا؟ المهم مرضيه ولا مغضبه؟ ساعف حبه ولا أنا مش داري إنه غضبان عليا وأنا مش ملتفت؟ أهم حاجة شغلاني إني أكون عنده محبوب مرضي، ساعتها ينال قرة العين. طيب هو مين ده؟ مين اللي هيبقى ربنا قرة عينه؟ مين المحب ده؟ عايزين من الحلقة دي نتكلم عملي ونشوف صفات المحب ونشوف كيف نحب ربنا. الجنيد قالوا له: من هو الذي يحب الله؟ ما هي صفاته؟ اسمع بقى واكتب القاعدة الثانية. خدنا العبارة الأولى كلام ابن القيم: في القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله. العبارة الثانية اللي عايزك تكتبها النهاردة التعريف ده للمحب. الجنيد قال: هو عبد ذاهب عن نفسه. اسمع واكتب وأنا هشرح. ذاهب عن نفسه متصل بربه، إن تكلم فعن الله، إن سكت فمع الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن نطق فبالله ومع الله. فهو بالله وعن الله ومع الله. اسمع بقى وافهمني. أول حاجة إيه؟ ذاهب عن نفسه، هواه مش هو ده اللي بيحكم تصرفاته، لأن احنا قلنا يا إما تاخد هواك إلهك يا إما ربك هو يبقى إلهك. الإله معناه المحبوب الذي يخضع له، لأن الألوهية معناها العبودية لله. العبودية معناها حاجتين: حب تام، واسمع كلمة تام دي وحط عليها 3-4 خطوط، وذل تام لله. فعشان كده نفسه رخيصة عليه. فلما نقول له ربنا بيحب ان انت تقف بين ايديه وتتعب له، ان المحب لله يحب النصب لله، زي ما مالك ابن دينار كان بيقول، فيقول لك نفسي ايه انت بتتكلم في ايه؟ ايه تعب وايه ده؟ الواحد بيقطع نفسه ايام ما كانش يعرف ربنا عشان الدنيا، ممكن يقعد يشتغل بال 18 ساعه عشان 3-4-5 آلاف جنيه، ويبقى خلاص اهم حاجه، وقاعد بقى يخطط هنجيب مش عارف ايه في الشقه وهنعمل ايه وهنسوي ايه، ومقطع نفسه عشان خاطر حفنه جنيهات ولا شويه مال. يبقى لما تيجي تقول لي النهارده أصوم في الصيف وهو شديد عليا، أبتدي أبخل؟ تيجي تقول لي أقوم وأنا عايز أحس بالمعنى ده، أحس بمعنى القرب في القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأوف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال: أفلا أكون عبدا شكورا لغاية ما تورمت قدماه؟ ليه ما كنش كده؟ فذاهب عن نفسي. تيجي تقول له: انت كده مش واخد بالك من حياتك شوية، يعني ركز، محتاجين ومحتاجين ومحتاجين، وانت عايز وانت، يقول لك ماشي ماشي، ليه يا رب قرة عين مش هيضيعني. كلمة هاجر: الله امرك بهذا، اذا لن يضيعنا، مش هتفرق، ربي لن يضيعني. هو ده اللي ذاهب عن نفسه، فشهواته هو ده بقى اللي ربنا بيكفه. يلي بتقول أخطر شيء حايل بيني وبين ربنا شهوة النساء طبعا، شهوة المال طبعا، الشهوات. أنا طلعت لقيت نفسي في الزمن اللي انت داري بيه ده، وانت عايش وشايف وعارف احنا عايشين في ايه، فهم يعني مش بكلمتين تقوله لنا كده في موعظة خلاص الدنيا انتهت، خلاص كده النساء ما بقاش فيه مشكلة، خلاص كده فتن الدنيا والمعيشة بمجرد ان انا هقول يا رب حبني يا رب انتهت المشاكل. ما انت مش عايز توقن بان المحب لا يعذب حبيبه، لو ايقنت بده يبقى لا هتشوف هم ولا غم ولا حسرة ولا هتشغل بالك بحاجة من الحاجات دي، هتلاقيها متيسرة لك، والله هتلاقيها متيسرة لك. يا مناس أحد الشباب كان يجي يقول لي والله العظيم يا شيخ أنا معارف بفضل الله عز وجل، أنا بقول الكلام ده من باب التحدث بنعمة الله، والله أحت قلت إن أنا إن شاء الله عايز أتجوز، وشفت ناس كتير بتخش بالخمسين بيت، أول بيت أدخله ما شاء الله استريحت جدا وبقت زوجتي والحمد لله زوجة صالحة واحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. رحت علشان خاطر يعمل انترفيو مقابلة علشان خاطر يشتغل في مكان، اشتغلت في احد اكبر الشركات في مصر وخدت مرتب، بشوف اللي حواليا بيقعدوا يقولوا ابتدينا الستارت بتاعي كان كذا وتدركت وسبت الشركة دي ورحت الشركة التانية وعملت وسويت، انا امري مش كده خالص، والله متيسرة بشكل غير طبيعي. ما هو ده ذاهب عن نفسه رمى الحمل عليه، فعشان كده بقى محبوب، فعشان كده ربنا دبر له أمره. قولوا معايا، مع أول صفة من صفات المحبوب ده، صفات المحب ده، واحد اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، اللهم قني شر هواي وشر نفسي. واحد ذاهب عن نفسه. اتنين اهي بتاعت جعلت قرة عيني في الصلاة، متصل بربه. هقول لك تعملها ازاي. واحد عنده سيارته وهو ماشي، فتلاقيه ماشي كده بيكلم ربنا، اتعلم دي وانت ماشي، يا رب نروح فين، يا رب اعمل كذا، يا رب يسرها لي، يا رب اعمل النهاردة كذا وكذا، وانت ماشي قاعد بتكلم ربنا. واحد مرة حكالي يقول لي والله العظيم، وبرضه من باب التحدث بنعمة الله، بيقول لي انا كنت بتصدق بصدقة كده على فترات على راجل غلبان، ففي يوم من الايام وكنا في شتاء ركبت عربيتي لقيت نفسي بكلم ربنا كده ماشي مرة واحدة، المفروض أنزل، كنت على الكوبري المفروض أنزل يمين، لقيت العربية مرة واحدة دست بنزين زيادة، لقيت نفسي عديت الفتحة، لقيت نفسي بقول لربنا يا رب أنا رايح فين، يا رب يسرها لي. أذان العصر إدا والمطرة كانت بتنزل بشدة، فعايز أركن عربيتي في أي مكان وأنزل عشان أصلي. بيقول جيت انزل بصيت لقيت الدنيا موحلة، مش هقدر حتى احط رجلي في الارض من كتر الوحل قدام المسجد ومش لاقي ركنة. قلت طب يا رب انت يا رب عايزني تريدني اروح فين. بيقول لقيت نفسي قرب مسجد، المسجد ده فيه الراجل اللي انا بتصدق عليه على الفترات. قلت يا ده احنا جينا هنا عند الاخ فلان الفلاني ده، نزلت فعلا نزلت صليت لقيته في وشي. قلت يا ريتني كنت خدت الظرف اللي انا شايله، بحط ايدي في جيوبي بصيت في لقيت فيهم الظرف، اتريني وانا نازل خدت على طول حاجتي كده، حطيت محفظتي وشويه حاجات وخدت الظرف وانا مش داري ومش عارف انه في جيبي، بحط ايدي في جيبي لقيت الظرف. طول عمري اروح اديله يقول لي لا وبتاعه ويستحي والراجل حقيقي جدا. اليوم ده طلعت ظرف وبدهوله لقيته بياخده. قلت له لو سمحت بقى بص بقى انا مش فاهم، انا قاعد بقول له يا رب انا عايز افهم، انا كنت رايح يمين لقيت نفسي جاي في الطريق ده، كنت هنزل في المسجد الفلاني لقيت نفسي جيت على الجامع بتاعك، حطيت ايدي في جيبي لقيت الظرف، قول لي ايه ده؟ انا عايز افهم، انت كل مره بقول لك كنت دايما تقعد تكلمني، اشمعنى المره دي؟ قال لي اصل انا سالته وطلبتهم منه. شفت الموصول؟ هو ده، اتعلمها كده، تواصل بالله كده، كلمه ناجيه، قل له يا رب امشي ازاي، اروح فين، اعمل ايه، يحبك تسأله قوي. كانوا يسألون الله في شعث النعل، لما رباط الحذاء كان يتفك او يبقى فيه مشكلة، يقول له يا رب يا رب يا رب اكرمني يا رب، ولاقي خيط ولا دبارة علشان خاطر الحذاء. حتى ده بيحبك كده عشان بتبقى متواصل معاه وما بتسألش غيره. اتنين، متصل بربه. انت كلم تلاقي كلامه مش فيه هيافات الدنيا، ما تلاقيهوش قاعد يتكلم شفت امبارح الماتش وفلان ومش عارف اللعيب فلان بياخد كام في السنة وابكع كذا والمين هياخد السنة دي مش عارف ايه، وتلاقيه قاعد بيتكلم واخبار السياسة وحصل وجرى وعمل واي كلام في اي كلام وخلاص. لا، تلاقيه انت كلم فعن الله، يقول لك ربنا قرة عين ويحببك في ربك. انت كلم فعن الله، إن سكت لما يلاقي إن الكلام مالوش لازمة، ما هو كده كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت. فإن سكت تلاقي فين؟ مع ربنا. يا رب يا ترى حمل عيني بالنظر لوجهك، يا رب يا ترى حبقى في رفقة النبي محمد، يا رب يا رب يا رب، تلاقيه مع الله. وإن تحرك دلوقتي أنا عايز أعمل حاجة، فبأمر الله. إيه اللي يرضيك يا رب؟ بس أنت ترضى. وإن نطق فبالله ومع الله، فهو دائم التواصل بالله. عايزين نطبق الكلام ده عملي، وعايزين نناجي ربنا في الليلة دي الواجب العملي. وإنت ساجد الليلة في القيام قول كده: أتراك معذبي وأنت قرة عيني، إليك جئت يا قرة عيني، يا رب اجعلني محبوبا عندك. إن نطقت فبالله، إن سرت فمع الله، إن سكت فمعك يا سيدي ويا مولاي ويا قرة عيني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا حبه، وأن يرزقنا وإياكم طاعته والاجتهاد في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.